إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، لا نزال مع تفسير الإمام السعدي من كتابه تيسير لطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، ومع تفسير آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم. وقد وصلنا في القراءة إلى البرهان الأول الذي هو الحي، الحي القيوم، وذكرنا أن الحي والقيوم كلاهما ترجع إليهما جميع معاني أسماء الله وصفاته، لأن صفات الله إما ذاتية أو فعلية، فجميع الصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، وجميع الصفات الفعلية ترجع إلى اسمه القيوم، فهذان الاسمان يتضمنان جميع الصفات، ولهذا ذكر أنهما الاسم الأعظم الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، حياة مستلزمة لكمال الصفات وعظمة النعوت، ومن سوى الله من المخلوقين حياتهم مسبوقة بفناء بعدم، ومتبوعة بفناء، وما ملحوقة بموت، ويعتريها النقص والضعف والفقر والهوان والظلم. ولهذا لا يستحق غير الله العبادة، ولا يستحق العبادة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه حي لا يموت، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فما سوى الله إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة فيه. وأما الله تعالى فهو الحي الذي لا يموت، هو الحي لا إله إلا هو. وأما القيوم فيه معنيان: المعنى الأول أنه قائم بنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. فهو قائم بنفسه وغني كل الغنى عن خلقه. والثاني قيامه بخلقه، فهو قائم بنفسه وقائم بخلقه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فكل شيء يقوم في الأرض فهو بأمر الله عز وجل، والله قائم بنفسه. وهذا يدل على كمال صفاته وافتقار خلقه إليه. والقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال، كما أن الحي يتضمن جميع صفات الذات. ومن هذين الاسمين الكريمين تدخل كل جميع الكمالات الذاتية والفعلية، كل كمال في ذات الله وفي أفعاله فهو من هذين الاسمين. يقول الشيخ: ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، أي نعاس، لأنهما إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال وينزه عنهما ذو العظمة والكبرياء والجلال. هذا برهان من براهين التوحيد وبراهين استحقاق الله للعبادة، أنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي بداية النوم، والنوم هو الاستغراء في الموتة الصغرى، وهو النوم النعاس. وهذان الأمران يعرضان لماذا؟ للمخلوق، كل مخلوق معرض للنوم ومعرض للسنة، وهذه صفة ضعف. ولذلك قيل إن الجنة أهلها لا ينامون، لأن النوم صفة نقص، وإنما هم قائلون، كما قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. بمعنى أن في النصف الأول من يوم القيامة كل من يستحق دخول الجنة ابتداء قد دخل الجنة، فهم في غرفاتهم آمنون قائلون. والقيلولة قد تكون استلقاء، وقد تكون استلقاء أخذا للراحة، ولكن الجنة أهلها لا يتعبون، وليس فيها تعب، وليس فيها امتخاط، وليس فيها بول ولا غائط، وليس فيها نقص كالنوم والنعاس واللغوب والتعب. وإنما قال الله تعالى: أو هم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني كونهم في القيلولة، يكونون كلهم في الجنة إلا من استحق الدخول إلى النار ليطهر فيها، فذاك شيء آخر. فمن كمال قيوميته سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس وبداية النوم. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي أن له أن ينام، أي منزه عن ذلك، والنوم والسنة ضعف، والله منزه عن ذلك، ولذلك أهل الجنة لا ينامون. وأخبر سبحانه وتعالى، قال الشيخ: وأخبر أنه سبحانه وتعالى مالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض، فكلهم عبيده ومماليكه، لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم، فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي اتصف بصفات الملك الكامل والتصرف التام النافذ والسلطان والكبرياء. الله هو الملك، وملوك الأرض إما ملك، إما ملك سيموت، وإما ملك قد مات، وإما ملك جاءت جائحة فذهبت بنفسه وبملكه. بمعنى أن الملوك في هذه الدنيا إما ملك سيموت ويترك ملكه، فالناس عندما يحملونه في الجنازة يقول: احمل الجنازة، بعضهم يقول: احمل المرحوم، وإن كان هذه الكلمة ليست من الإسلام، وليست من الدين أن نسمي شخص مرحوم، لأننا لا ندري من المرحوم من المعذب، لأن مما تقول المرحوم بمعنى أنك حكمت له بمقعد في الجنة. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنحن لا نحكم لأحد بأنه مرحوم إلا من حكم لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كالعشرة المبشرين وكخديجة رضي الله عنها، وكبلال الذي بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذكروا في الحديث بأنهم من أهل الجنة. أما غيرهم فنرجو لهم الرحمة ونتمنى لهم الرحمة، أما نقول المرحوم هذا ليس من الدين في شيء، لأن الله هو الذي أعلم بما ختم لذاك الشخص، وإنما ندعو له بالرحمة، ندعو له بالمغفرة، ندعو له بأن يوسع الله في قبره وأن ينور له فيه. أما أن نقول هذا مرحوم، فلان راه مرحوم خلاص، بمعنى كأننا حكمنا، والملك لله عز وجل. فإذا الناس الملوك إما ملك مات وترك ملكه، وإما ملك جاءت جائحة وذهبت بملكه فصار لا يملك شيئا، وصار مثلا مسجونا، وصار في قبضة قطاع الطرق، أو ملك جاءت جائحة فذهبت به وبملكه فخسفنا به وبداره الأرض. فالله تعالى هو مالك السماوات والأرض، مالك الملك، مالك ما في السماوات وما في الأرض، كلهم لهم له ملك. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن جردهم الله تبارك وتعالى من كل ما يسمى ملك ولو كان ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سواء العزير وسواء المسيح وسواء الرسول وسواء الملائكة وسواء الصالحين، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ليس لهم شراك مع الله عز وجل، وما له منهم من ظهير، الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد منهم لكي يعاونه ويظاهره ويشاوره. الرابعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يوم القيامة لا يأتي أحد ابتداء ويشفع إلا أن يسأل الله والله يشرفه، كما سنرى في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالخلق وصفهم اللازم أنهم مماليك لله عز وجل، فهم طوع طاعته، والله وصفه الملك المتفرد بالسلطان والقهر والكبرياء والعظمة والعلو. فالملوك ملوك مزيفون، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي أحد نفسه شاهن شاه، ملك الملوك، شاهن شاه أو ملك الملوك كما هو في اللغة التركية. قال رحمه الله ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له، مماليك لا يقدمون على الشفاعة لأحد حتى يأذن لهم. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله، ولا يرضى إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. وأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. جمعت هذه العبارة من الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة شروط للشفاعة. قال ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، الله هو الملك وغيره مملوكون، ولا أحد يأتي يوم القيامة ويقول يا ربي أدخل فلان حتى يقول الله له اذهب يا فلان واشفع في فلان، تعلية لشأنه كما يعلي شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلي شأن الشهداء، ويعلي شأن الأولياء، ويعلي شأن الأنبياء، ويعلي شأن الصديقين، ويعلي شأن الصالحين، ويعلي شأن العلماء وقراء القرآن، يعلي الله شأنهم، يشرفهم ويعطيهم الجائزة، هم الذين يطلبونها لهم. فقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا له تعلق بما قبله، لأن الله عز وجل له الملك، ملك السماوات والأرض، وقد قال الله في الآية له ما في السماوات وما في الأرض، هذه الآية تدل على الملك. ومن تمام ملكه بالسماوات وما في الأرض وما بينهما، وأنهم مماليك لله طوع تسخيره وطوع تدبيره، ولا يملكون شيئا، من ذلك أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن أذن الله له. فالملك كله لله، ومن تمام ملكه أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ما يجي أي أحد، ولا الخليل عليه السلام، ولا إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، لا يأتي يوم القيامة ابتداء ويقول يا ربي أدخل فلان الجنة، وإنما الله عز وجل يناديه يشرفه ويعطيه الشرف في أن يطلب الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكما أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، فإنها لا تكون إلا لمن ارتضى. هذان شرطان، الشرط الأول أن تكون بإذن الله، والشرط الثاني أنها لا تكون إلا لمن ارتضى له الله الشفاعة، فهي بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، يعني يرضى الله عن الشافع ويرضى عن المشفوع، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. فإذا من أراد أن ينال الشفاعة عليه بالتوحيد، من أراد أن ينال الشفاعة سواء يشفع فيه أو يشرف في أن يشفع للناس، عليه أن يوحد الله سواء الشافع أو المشفوع، ينبغي كلاهما أن يكون على التوحيد. فإذا الذين يقولون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني يوم القيامة أهل الشرك يفر بعضهم من بعض، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. بل إنهم هؤلاء الذين قالوا إنهم سيشفعون لنا تجري بينهم الخصومة والملامة، الذين استكبروا والذين استضعفوا، المريدون والأشياخ، المريدون والأشياخ الذين كانوا على الشرك يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. فهذه حالة أهل الشرك يوم القيامة، فضلا على أن تكون لهم الشفاعة أو يشفع لهم. لن تكون لهم الشفاعة لأنهم كانوا مشركين ولا يشرفهم الله وليس لهم الوزن، قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وليس لهم أن يشفعوا أو أن يشفع فيهم، الأنبياء لا يشفعون فيهم حتى لو كانوا هم غارقين وسيدخلون النار أو تنقصهم حسنات، ليس لهم حظ في أن يشفع فيهم. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لو يجمع الشافعين كلهم ويجوا يشفعوهم ما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا كان الخليل عليه السلام يلقى أباه آزر فيقول آزر لإبراهيم: يا إبراهيم أنقذني أنقذني نجني اليوم، فيقول الخليل عليه الصلاة والسلام: الخليل الذي حطم الأصنام ورمي في النار من أجل الأصنام، وأخرجه قومه من بلده من أجل الأصنام، وبنى الكعبة المشرفة، وقال الله له: إني جاعلك للناس إماما، وجعل الله في ذريته النبوة والكتاب، ووهب له وكل الأنبياء من بعده كلهم أبناؤه، وأشرافه كثيرة وعديدة لا تحصى، ومع ذلك يقول يا ربي، يعني يتوجه إلى الله عز وجل لكي يشفعه في أبيه، فيقول الله عز وجل: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على المشركين، إني حرمت الجنة على المشركين. ثم يحول ويمسخ أبوه أمامه بأن يصير ديخ، وهو الضبع، ذكر الضبع، ومعروف أن الضبع منتن الرائحة، يتحول أبوه إلى ضبع، ثم يحمل من قوائمه يعني من أطرافه ويرمى في النار. فالشفاعة لا تنفع أحدا مات على الشرك، ولا تعطى لأحد مات على الشرك، ولا يرضى الله عز وجل إلا عن أهل التوحيد. أسعد الناس يوم القيامة، أسعد الناس يوم القيامة هم الموحدون الذين لم يشركوا بالله شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وقال الشيخ: وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال قد علمت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا غيرك، لظنه بأنه يحب التوحيد ويحب الإيمان، وإن كان كل الصحابة على هذا النهج وعلى هذا الخلق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا الشفاعة شروطها ثلاث: الإذن للشافع، وأن يكون الشافع المشفوع له مؤمن، عفوا الإذن للشافع، الإذن من الله للشافع، وأن يكون المشفوع له موحد، معنى التوحيد يكون في الشافع والمشفوع له، التوحيد في المشفوع له والتوحيد في الشافع، والإذن من الله عز وجل. قد يكون موحد ولا يأذن الله عز وجل في أن يشفعه. فإذا كان خير الشافعين صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء بل يخر ساجدا تحت العرش ويفتح الله عليه من الكلمات والابتهالات والأسماء والصفات فيدعو الله بها ويقول، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيدعو الله أولا الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى وهي أنه يسأل الله أن يبدأ الحساب، لأن الله يبقى مدة وهو غضبان غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، لا يكلم الناس والناس في كرب، فيأتي مجموعة من العلماء، من العلماء وليس من الأنبياء، فيطوفون على الأنبياء، على آدم ثم إبراهيم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى وفي رواية حتى عيسى، وكلهم يقول نفسي نفسي، ويذكر ذنبا له في الدنيا، ويوجهونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول نفسي سلم أنا لها أنا لها. هذا الذي ندعو نحن دائما بعد كل أذان بالوسيلة، الفضيلة والوسيلة، وأن يبعثه الله المقام المحمود. إذن لا بد من الإذن وتوحيد الشافع وتوحيد المشفوع، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيديهم، ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلية التي لا نهاية لها، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله ولا معلوماته إلا بما شاء منهما، وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا بالنسبة إلى علم الباري، تضمحل العلوم كلها في علم الباري ومعلوماته، كما قال أعلم المخلوقات وهم الملائكة، مخلوقات وهم الرسل والملائكة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى دليل وبرهان من براهين التوحيد التي ذكرت في سورة أو في آية الكرسي، وهو العلم الواسع، سعة علمه سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وفي المقابل لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو يعلم كل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وهم لا يعلمون شيئا إلا كما قال الله تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذا الجانب وهو علم الله عز وجل، قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أغلب الآيات التي ذكرت صفة الله عز وجل ذكرت العلم، أنه خبير، أنه يعلم السماوات ما في السماوات وما في الأرض، وأنه لطيف يعلم ألطف الأشياء. فهذه الآيات تدل على سعة علمه وإحاطته بكل شيء، وسع كل شيء رحمة وعلم الملائكة في سورة كما في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب علام الغيوب يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم ماذا السر وأخفى. انظر كم ذكر العلم هنا، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف يكون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلية ما سيأتي التي لا نهاية لها، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها وأنه لا تخفى عليه خافية، ما كان في الأمور السابقة وما خلفهم وما سيكون في الأمور اللاحقة كل ذلك أحاط به علم الله عز وجل. حتى لو الأمور التي لا تكون يعلمها كيف تكون، التي لا تكون يعلمها كيف تكون. مثلا الله عز وجل قال عن أهل النار، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إذن أهل النار لما يدخلوا النار يتمنوا الأمنية، يقولوا لو كان رب العالمين يردنا للدنيا وش يكون موقفنا، لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله تعالى يعلم بأنهم لو ردوا إلى الدنيا يعودون إلى ما كانوا عليه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده. نعم، يعني يدخل للنار، يدخل للنار ويشوف العذاب ويشوف ألوان العذاب، لو كان يردها رب العالمين للدنيا يعاود يولي للعمية، يولي للشرك ويولي للفسوق وللفساد وللعصيان ولغير ذلك، ورأى النار. فالله يعلم ما يكون كيف يكون، ما لا يكون عفوا، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف يكون. يعني هذا الإنسان اللي كتب الله عليه الشقاوة أنه لو دخل النار شاف القبر، شوف شاف القبر وشاف الموت وشاف الملائكة وشاف كل شيء، يعاود يرجع للدنيا، يرجع للعمية. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم نسألك الثبات، اللهم نسألك الثبات وحسن الخاتمة. فالله تعالى يعلم ما سيكون من الأشياء التي لن تكون، التي قضى الله أنها لا تكون في الأمور اللاحقة. وهذا من براهين التوحيد التي يستحق بها سبحانه وتعالى إفراده بالعبادة، لا تخفى منه خافية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلقه لهذه المخلوقات دليل على إحاطة علمه بها. يذكر أن واحد من الملاحدة قال للناس يريد أن يعلمهم الإلحاد، قال لهم أنا أخلق مثل ما يخلق الله، فأخذ طعاما معفنا وجعله في إناء وأغلق عليه، وبعد أيام جاء بالإناء وإذا في الإناء ديدان، قال انظروا ها أنا قد خلقت. فالخلق ليس من اختصاص الله عز وجل. فقام أصغر من في القوم فقال لا شك أن من يخلق يعلم أعداد ما خلق، وكبارها وصغارها، وآجالها وأرزاقها، وأحوالها وأمراضها وأسقامها وكل شيء، فأعطينا أنت من خلقك الذي خلقته. فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر. الله عز وجل خلق الخلق، قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ليصنع شيء يعلم كل ما في هذه الأشياء من القطع، يعلم بأن القطعة الفلانية تقع هنا والقطعة الفلانية تصلح لكذا وأن القطعة الفلانية كذا أجلها كذا وغير ذلك. فلله المثل الأعلى، الله خلق الخلق فهو أعلم بالخلق. فعلمه سبحانه وتعالى يدفع المرء إلى أنه يوحده ولا يشرك به. وفي المقابل أن العباد والخلق لا يحيطون بشيء من علم الله شيء، قال تعالى عن الرسول الذي هو إمام المرسلين وأفضل الناس أجمعين صاحب الحوض والشفاعة، قال الله عنه ماذا؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما دخل بيته ووجد امرأة تمدح يوم بعاث وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لا يعلم ما في غد إلا الله، دعي هذه وقولي ما كنت تقولين. فالعلم علم الغيب، الادعاء علم الغيب هو كفر وخروج من الملة. فالعراف والكهان صاحب الطرق صاحب ضرب الرمل هذو كلهم كفار، لأنهم ادعوا صفة انفرد بها رب العالمين سبحانه وتعالى. علم العباد أمام علم الله عبر عنه الخضر عليه السلام لما ركب موسى صلى الله عليه وسلم مع الخضر عليه الصلاة والسلام، ركب في الفلك ومشت السفينة، وقع طائر ركب على حافة الزورق وأخذ ينقر من البحر من ماء البحر، فقال موسى الخضر لموسى يا موسى أنا على علم من الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله لا أعلمه أنا، وما علمي وعلمك وعلم الناس أجمعين وعلم الخلق أجمعين، الخلق أجمعين الجن والإنس والملائكة، أمام علم الله إلا كما أخذ هذا الطير من هذا البحر. يعني هذا تقريب، وإلا علمه واسع، وسع علمه يعني وسعت كل شيء رحمة وعلمه. وعلم العباد إنما هو بتعليم الله لهم، ولذلك بعض من يكفر ابتداء، من إذا قلت له سبحان الله عن الطائرة ولا عن الصاروخ ولا عن آلة انتقال تقول لا، يقول لك لا سبحان ألمانيا ولا سبحان أمريكا وغير ذلك، وهو نسي قول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. فكل علم عند العباد كفارهم ومسلميهم إنما هو من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.